بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. لا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه إلى ربها ناظرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أن والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا Oh!